في النهاية الإجابة على الأسئلة، بعض هذه الأسئلة لم يعد مطروحة صح، وبعضها لا زال مطروح، وبعضها قد يكون الجواب صالحا في وقته تمام، وقد لا يكون صالحا حتى في زمانهم، المانع وجهة نظرنا كده. وطرحت أسئلة جديدة فهنظل إحنا يعني واقفين كده ومش قادرين نتحرك، ولا لابد أن يعاد النظر، فده يعاد النظر إذا ما كانش طلاب العلم هم اللي يتبادلوا الآراء ويتناقشوا مع بعض ويشتموا بعض، واخد بالك شتيمة علمية يعني، ما هو ده اللي، ويبقى أنت متغاظ من الشيخ محمد عشان إيه أفحمك، فتروح أنت تفتش في الكتب عشان تفحمه، ما هي نشأة الحركة العلمية كده ولا إيه؟ ايه بقى نعمل محرقه عشان نفهم. اه بعد كده اتولعوا في الله، خلي بالك قاعد ادب العرب دلوقتي. بكره الشيخ عبد الرحمن يبقى طايق كبير في الموضوع. فاكر طيب احنا كنا وصلنا فين؟ طيب بيقول وقد سلك الامدي ومن تبعه طريقا اخر فقال اتفق الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد وقد سلك الآمدي ومن تبعه طريقا آخر فقال اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد صدور الفعل، بعد صدور الفعل يعني بعد حصول الفعل خلاص انقطع التكليف. موجود بس مش ده مذهب الرازي ولا مذهب البيضاوي، موجود. واختلفوا بعد مسألتنا اللي احنا جايين فيها في جواز تعلقه به في اول زمان حدوثه، فاثبته اصحابنا ونفوه المعتزله. طبعا مش المعتزله بس الذين نفوا التعلق به في اول الزمان، لا هناك ايضا امام الحرمين والغزالي. ايه سبب ان المعتزله وامام الحرمين والغزالي قالوا بانتفاء التكليف؟ قالوا ان ايه، ان الفعل واقع فمطالبته بالفعل من قبيل تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ايه محال ده، واحنا قلنا الجواب قلنا ان هذا ليس ايه، ليس من قبيل تحصيل الحاصل، بل هو من يعني من باب التكليف ما لم يحصل بالفعل، لان هو بالنظر للمجموع فالمجموع لم يحصل، وبالنظر الى الاجزاء فالجزء الأول من الفعل وإن كان واقعا حسا إلا أنه ليس واقعا شرعا، لأنه لا يكون الوقوع الشرعي إلا بعد الانتهاء من الجزء الأخير من الفعل. يا عم خالد أنت ما نمتش كويس امبارح صح صحيح. طيب القائلون بانقطاع التكليف حال المباشرة عندهم بقى خلافات هتبقى مشكلة، اتفضل. عندهم مشكلة بقى الناس اللي قالوا بانقطاع التكليف زي المعتزلة وزي إمام الحرمين والشيخ الغزالي. طيب طب التكليف هينقطع امتى؟ هينقطع كده مباشرة ولا ينقطع قبل المباشرة بزمان؟ وما مقدار هذا الزمان؟ هل هو وقت ولا وقتين؟ وايه مقدار هذا الوقت؟ دخلوا في اشكالات، لا احنا ما تهمناش هذه الايه الخلافات. طيب بيقول وقوله لنا ان القدرة حينئذ، يعني حينئذ اي حين الفعل تمام، ولا توجد قبله، فلو كان مكلفا قبل الفعل لكان مكلفا بما لا قدرة له عليه وهو محال. ده كل ده طبعا شرح إسناوي، احنا خلاص فهمنا الكلام وناقشناه من قبل. والدليل على ان القدرة لا تكون الا مع الفعل من وجهين، طبعا القدرة اللي مع الفعل اللي هي ايه، قلنا اللي هي بمعنى العرض المقارن اللي هو المتمم للفعل. احدهما ان القدرة صفة متعلقة بالمقدور صح؟ طيب كالضرب المتعلق بالمضروب، ووجود المتعلق بدون المتعلق محال صح؟ يعني هل ممكن يوجد المضروب من غير وجود الضرب؟ محال. هكذا قرره الإمام في المحصول والمنتخب، المنتخب ده احنا قلنا مختصر المحصول وهو يعني مخطوط لم يحقق بعده، في أثناء الاستدلال على التكليف بما لا يطاق. الثاني ما قاله إمام الحرمين في البرهان والشامل، البرهان كتابه المشهور في أصول الفقه والشامل ده كتاب في أصول الدين، أن قدرة العبد عرض والعرض لا يبقى زمنين، فلو تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المقدور، فلا يكون المقدور متعلقا بالقدرة وذلك مستحيل. يبقى هو ذكر الشيخ الإسلامي ذكر دليلين على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل. القدرة اللي هي إيه؟ بها الفعل، مش كده؟ ها؟ اللي هي العرض المقارب. فالدليل الأول اللي هو ذكره الإمام الرازي أن القدرة صفة للمقدور، وطالما احنا قلنا أنها صفة للمقدور يبقى أو متعلقة بهذا المقدور، يبقى لا يمكن يوجد المتعلق بدون وجود المتعلق. هكذا قرره الشيخ الإمام الحرمين، نظر إلى أن القدرة في النهاية عرض من الأعراض، والعرض لا يبقى زمنين، طبعا دي مسألة خلافية مش محل وفاق برضه، تمام؟ والعرض لا يبقى زمنين، فهي لو وجدت في الزمن الأول قبل الفعل يبقى لن توجد في الزمن الثاني، وفي الحالة دي سيوجد المقدور بدون القدرة، وده محال، تمام؟ ده التقرير، لكن عليه مناقشات وحينعيشها دلوقتي الشيخ الإسلامي. واعلم ان الاحتجاج على المعتزلة بان القدرة مع الفعل غير مستقيم، فانهم يقولون بانها قبله كما نقله عنهم امام الحرمين. هو احنا قلنا كل الاشكال لو كان القدرة اللي بيثبتها المعتزلة هي نفس القدرة اللي بينفيها البيضاوي، ولو كان التكليف اللي بيثبته البيضاوي هو عين التكليف اللي بينفيه المعتزلة، وأن كي يكون الخلاف حقيقيا لابد أن يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. فطبعا هو بيقول الاحتجاج على المعتزلة بأن القدرة مع الفعل غير مستقيم، فإنهم يقولون بأنها قبله، وإحنا أيضا بنقول أنها قبله، مش كده؟ بس على معنى سلامة الحواس، والمعتزلة ما بيقولوش اللي قبله اللي هو العرض المقارن ولا حاجة. طيب، كما نقله عنهم إمام الحرمين في الشامل والإمام فخر الدين في معالم أصول الدين، ولهذا لم يستدل به الإمام ولا أتباعه. وأما الدليلان المذكوران على ذلك اللي هو الدليل الأول دليل الإمام الرازي اللي احنا قلنا استحالة وجود المتعلق بدون المتعلق أو وجود المقدور بدون القدرة، قال فإن الأول منهما ينتقض بقدرة الله تعالى، فإنها ثابتة في الأزل بدون المقدور، وإلا لازم قدم العالم، تمام؟ فالصواب أن يقال القدرة صفة لها صلاحية الإيجاد. طب أنتوا إيه رأيكم في هذا الجواب من الشيخ الإسلامي؟ هو دلوقتي عايز ينقض دليل الرازي. الرازي بيقول إيه؟ محال أن يوجد المقدور بدون القدرة، مش كده؟ قال له لا، أدي عندي مقدور وجد بدون وجدت القدرة، ولم يوجد الإيه؟ ولم يوجد المقدور اللي هو إيه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى ما موجودة في الأزل، تمام؟ والمقدور غير موجود، ولان احنا قلنا المقدور موجود هيلزم من ذلك ايه؟ قدم العالم، صح؟ طيب ايه رايكم في كلام الاسناوي هذا؟ هل ده نقد سليم؟ طيب واستدلاله بقدره الله سبحانه وتعالى؟ دلوقتي القدرة قديمة ولا مش قديمة؟ قدرة قديمة، ولو كان يريد أن ينقل هذا لكان حقه أن يقول وجد مقدور بدون قدرة، هو يعني. طيب ده ممكن يكون جواب. طيب واستدلال القدرة لله أيضا كمان؟ يقول إنك تتعلق بالإرادة بالعالم، إن هو يعني هو هل هو يعني ينقض بشيء من جنس محل النزاع؟ ولا شيء مالوش علاقه اصلا من كل عدم قياس الشاهد على الفرق؟ لا، ان في فرق، واذا وجد الفرق لم يصح القياس، ما بيعمل قياس دلوقتي، صح؟ في فرق بين قدره الله سبحانه وتعالى وقدره العبد. قدره العبد بمعنى ايه؟ العرض المقارن. لكن هل قدره الله بهذا المعنى؟ لا، القدره قدره الله سبحانه وتعالى صفه. نعم، هو اعتراضك سليم بدون قدرة، كلامك صحيح. وأيضا أن هناك فرق بين قدرة الله وقدرة العبد. قدرة العبد عرض مقارن، أما قدرة الله عز وجل فإنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، صفة تأثير كويس، ولا تعلق صلوح، تمام، في الأزل، فهي غير متعلقة بالمقدور في الأزل، ولا تقارنه كما يعني هو الشأن في قدرة العبد، وإنما تعلقها في الأزل هو تعلق إيه؟ صلوحي فقط، مش كده؟ طيب، لكن قدرة العبد مختلفة. قدرة العبد إحنا قلنا إنها إيه؟ الجزء المتمم للفعل، تمام؟ يعني أو جزء متمم لوجود فعل العبد. لكن هل قدرة الله عز وجل جزء من فعل العبد؟ ولا هي مؤثرة؟ مؤثرة، لكن ليست جزءا من إيه؟ من فعل العبد. يبقى الاعتراض اللي ذكره الشيخ الإسناوي ينتقد من جهة إيه؟ من جهة أن قياسه هذا قياسه مع الفارق المؤثر. إحنا قلنا طبعا لازم يكون الفارق مؤثر مش مطلق فارق يعني. فقدرة الله عز وجل تغاير قدرة العبد، فقدرة العبد عرض مقارن، لكن قدرة الله عز وجل ليست مقارنة. قدرة العبد جزء من الفعل أو الجزء المتمم للفعل، وقدرة الله عز وجل ليست جزءا من فعل العبد. قدرة العبد حادثة، قدرة الله قديمة، مش كده؟ ولا تعلق صلوحي في الأزل، تمام. طيب، قال إمام الحرمين: ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة هو التمكن من الفعل، وهذا إنما يعقل قبل الفعل. اللي قاله شيء إمام الحرمين هذا هو قوله إيه؟ هو قوله لا، هو قول جمهور العلماء يعني، قول الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، مش كده؟ ده اللي موجود في الكتب يعني. طيب، وأما الثاني اللي هو الاعتراض الثاني فيقال عليه: لا نسلم أن العرض لا يبقى زمنين. لأن طبعا احنا مسألة ان بقاء العرض زمنين دي مسألة خلافية، فابتداء لو اخترنا الرأي الثاني يبقى لا نسلم هذا، يبقى كل ما بنيته عليه فهو باطل. طيب سلمنا، احنا قلنا دايما البناء كده في البحث والمناظرة، لا نسلم سلمنا. طيب سلمنا، لكن الذي نقول به لا نقول بزواله، يعني لا نقول بزوال هذا العرض، تمام، لا إلى بدل، بل يخلفه أمثاله، يذهب عرض ويخلفه إيه؟ غيره. يبقى ده الجواب على إيه؟ على التقديرين، إما باختيار أن العرض يبقى زمانين وزيادة، يبقى العرض كده مستمر البقاء، أو نسلم أن العرض لا يبقى زمانين، لكن نقول أنه لا يذهب إلى غير بدل، وإنما يذهب ويخلفه أمثاله. مثله هو السؤال، هو السؤال هل هو يصح التكليف ولا لا يصح؟ خلاص، يصح التكليف بمعنى وجوب الأداء يعني. واللي قبليه اللي هو سلامة الحواس يصح التكليف بمعنى ايه؟ بمعنى الأداء الموسع او بمعنى شغل الذهن. طيب، وقوله: قيل التكليف في الحال، أي أجابت المعتزلة عن هذا بأن التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة، واللي جاي كده كلام يعني إيه ملوش كبير أهمية يعني، بس محض إيه، محض اشتباه كده، فهنقراه يعني. أي أجابت المعتزلة عن هذا بأن التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن يكون تكليفا بما لا قدرة للمكلف عليه، تمام. وطبعا كلام المعتزله ده هو نفس كلام الجمهور، تمام. طيب، بل التكليف في الحال اي قبل المباشره انما هو بايقاع الفعل في ثاني الحال اي حال المباشره. فالمعتزله بيقولوا لا، احنا التكليف اللي احنا اثبتناه، التكليف الان يعني مش مكلف انه يوقع الان، ولكنه مكلف بان يوقع في الايه، في ثاني الحال اللي هو حال الايه، حال المباشرة، ان يفعل بقى في الوقت الثاني. واجاب المصنف، عشان كده بقول لك ده محض اشتباه، واجاب المصنف، وكلام المصنف صحيح بس في واد اخر غير كلام المعتزل. واجاب المصنف بان ايقاع المكلف به اللي هو الفعل ده او المكلف به، لسه هنقول، ان كان هو نفس الفعل فالتكليف به محال في الحال اي قبل الفعل. دلوقتي المعتزلة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان التكليف قبل الفعل، تمام. فالبيضاوي بيقول ايه؟ بيقول اما ان يكون التكليف بنفس الفعل قبل الفعل، او التكليف بشيء اخر. فبيقول ان كان التكليف بنفس الفعل قبل الفعل فالتكليف ايه به محال في الحال، صح؟ مش كده متفقين على كده؟ ازاي هيوقع الفعل قبل الفعل؟ ينفعش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محال في الحال أي قبل الفعل. ليه؟ لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالإيقاع اللي هو إيقاع نفس الفعل، لأن الفرض أنه هو الفرض أنه هو الإيقاع هو نفس الفعل. طيب، وإن كان الإيقاع قبل الفعل، إن كان مكلف بالإيقاع قبل الفعل، فيعود الكلام إلى هذا الإيقاع، هل هو شيء آخر غير الفعل ولا هو نفس الفعل؟ طيب، فيعود الكلام إلى هذا الإيقاع، فنقول هذا الإيقاع المكلف به، تمام؟ هل وقع التكليف به في حال وقوعه أو قبله؟ فإن كان في حال وقوعه، ده رد البيضاوي، فإن كان في حال وقوعه يبقى لازمكم إيه؟ لازمكم قولنا بأن التكليف حال المباشرة، فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعى. طيب، وإن كان التكليف بالإيقاع، تمام، قبله، قبل الإيه؟ قبل الإيقاع، فيلزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه. لو هو كان مكلف بالإيقاع قبل الإيقاع، تمام، لأن قد بينا أو لأن بينا أن القدرة مع الفعل. فإن قالوا التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع، فينتقل الكلام إليه، فإما أن الأمر يتسلسل ويبقى بينتهي بإيقاع إيقاع إيقاع إيقاع إيقاع، أو أن يقف عند إيه؟ عند حد ويكون فيه نفس الكلام ويؤدي إلى التسلسل، أو ينتهي إلى إيقاع يكون إما تتسلسل إما تنتهي إلى أن أنت هتوقع، وأن التكليف يكون إيه؟ حال المباشرة، ما هي كده يا كده، يكون التكليف حال مباشرته وهو المدعى. والذي قاله ضعيف، هو اللي قاله الشيخ البيضاوي مش ضعيف ولا حاجة، هو صحيح بس غير محل أنه المعتزلة ما بيقولوش كده، ما بيقولوش أنه يوقع دلوقتي، يوقع بقى في إيه؟ في ثاني الحال، هذه القضية. ما قالوا ما قال قلنا انه مطالب بالايقاع، فهو ايه الشيخ البيضاوي يرد عليهم انه الايقاع دلوقتي يعني، فقال طب سيبنا من الفعل اللي انتوا بتتكلموا عليه، خلينا نتكلم على الايقاع ده، ايه المقصود بالايقاع، نفس الفعل ولا شيء اخر؟ طب اذا كان نفس الفعل محال ان يوقعه قبل الفعل، وان كان شيء اخر هينتقل الكلام اليه، فهو مطالب بالايقاع في الحال يبقى تكليف بالمباشره، ولا مطالب بايقاع هذا الايقاع؟ اذا قلت مطالب بايقاع ده ينتقل الكلام اليه، فإما أن يتسلسل وإما أن تقول بأنه مكلف إيه؟ حال المباشرة، حال مباشرة هذا الإيقاع. وإذا في لحظة من اللحظات قلت أنه مكلف بالمباشرة حال هذا الإيقاع، طب ما تقوله من الأول بقى، لا ما فيش داعي لكل هذا، قوله من الأول أنه مكلف حال المباشرة وخلاص. طالما انتهينا في النهاية أن في واحد من الإيقاعات هيكون إيه؟ سيكون التكليف حال المباشرة، تمام، فالكلام سليم، بس هم ما قالوش كده. فواجه هو ما قاله ليس ضعيفا من حيث هو، لكنه ضعيف من جهة أنه لا يرد على إيه؟ على كلام الخصم، تمام، وكلام الخصم الحقيقه غير مختلف معانا. فان قول الخصم انه فعشان كده الشيخ الاسنوي بيقول فان قول الخصم، الشيخ البخيت تحت بيقول لا ضعف في كلام ايه البيضاوي، لا الحقيقه لا، هو لا ضعف من جهه ايه، من جهه ما اشتمل عليه من تقرير المذهب، لكن الضعف من جهه ايه، من جهه الرد، يعني في ضعف فعلا، تمام. طيب، فان قول الخصم إنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال لا شك أن معناه أن التكليف في الحال والمكلف به هو الإيقاع في ثاني الحال، مسألة واضحة يعني، هو التكليف حاصل الآن صح، بس إنه يوقع بقى إيه لما مثلا يدخل الوقت، ولا لما يباشر، ولا لما يتضيق الوقت، لكن مش مكلف بالإيه، بالأداء الآن، تمام، هو مكلف على بالاداء الموسع او بمعنى شغل الذمه، لكن لما دخل الوقت اصبح مكلف على معنى انه يعمل دلوقتي، ولا ان اي وقت من اجزاء الوقت، ان الجزء التالي او الثالث او الرابع او الخامس. وهو بيقول وهو زمان القدره، لان طبعا القدره دي ما نعرفهاش غير لما يباشر بالفعل، القدره اللي هي بمعنى العرض المقارن اللي هو الذي به الفعل، دي امتى نعرفها؟ لما يباشر، لكن قبل المباشره هو متهيئ بس، لكن هل نعرف ان هو لما يجي يباشر هتبقى موجوده؟ بجايز يسلبها. طيب، والمكلف به هو الايقاع في ثاني الحال وهو زمان القدره، فكيف يصح الاعتراض بما قاله؟ هو هنا الاسنوي في الحته دي سليم يعني. تعرف انه دائما الاعتراض على الشيخ البيضاوي، وفي الفقه برضه دائما الاعتراض على الشيخ النووي، لكن في الحته دي سليم، وكانه اللي هو عم الشيخ البيضاوي وكانه توهم ان المراد أن الإيقاع مكلف به في الحال وليس كذلك، تمام؟ ويوضح هذا مسألة ذكرها في المحصول عقب هذه المسألة، فقال: إذا قال السيد لعبده صم غدا فالأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل. تمام. المسألة دي احنا قلنا في الأول انها تدل على ان الرازي ينبغي ان يفهم كلامه كما ذكرنا، مش لا كما فهمه الاسنوي. حتى نرجع لعبارة الشيخ الشيخ مين بخيت، كان بيقول ايه؟ عايزين ايه بس كلام الشيخ بخيت تحت ايه صفحة كام؟ كم؟ انه انما يصير مأمورا بالفعل عند مباشرته له، والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام. احنا قلنا ينبغي ان يفهم كلام الرازي هذا حتى يتسق مع المسألة اللي احنا ذكرناها الان، والمسألة دي مذكورة ايه؟ مذكورة عقب هذا الكلام في كتاب الرازي. تمام؟ ايه؟ انا مش مخطط عليه. طيب على العموم ما فيش مشكلة، هي كانت عبارة بس ان انا يعني عبارة الشيخ الرازي عبارة الشيخ بخيت يعني ان كان بيقول يعني ان احنا لو لم نحمل كلام الشيخ الرازي على هذا الفهم عبارته يعني ان ده يؤدي الى ان صاحب هذا الكلام يكون يعني من الغفلة والبلاهة بمكان. دي عبارة البخيت ان يذكر شيء ثم يذكر في المسألة التالية مباشرة ما ينقضه. وطبعا ده ينزه عنه الشيخ الايه الرازي. طيب يبقى هذه المسألة اذا قال السيد لعبده صم غدا فالامر متحقق في الحال، يبقى ده تصريح اهو مش كده؟ تصريح بان التكليف قبل المباشرة، بس على معنى ايه؟ على معنى ايه؟ شغل الذمة الحنفية او وجوب الاداء الموسع. تمام. بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل. قال: فاما اذا علم الله سبحانه وتعالى ان زيدا سيموت غدا فهل يصح ان يقال إن الله تعالى أمره بالصوم غدا بشرط حياته؟ فيه خلاف. قطع القاضي أبو بكر والغزالي بجوازه لفائدة الامتحان، ومنعه جمهور المعتزلة، فقد وضح بهذه المسألة اللي هو الشيخ الرازي أنه يصح أن يؤمر الآن بالفعل في ثاني الحال. فما أنت نائل عنه ما يوضح مذهبه. فعشان كده أنا أقول ده بيرجح اللي ذكرته في بداية كلامنا مع الشيخ الإسنوي في أول الدروس خالص من فترة، ان هو غالبا بيكون الاعتراضات دي مدرسية الشيخ بيولدها يعني لشحذ الاذهان، واكيد مش غايب عنه هذا، ما هو ما فيش اعتذار الا كده، لان الامر واضح مش كده ولا مش واضح؟ ياما كده في الفقه برضه الولاد، انتوا ادرى بقى، انا مش شافع. ياما كده في الفقه برضه هو يعني بيعمل كده في الفقه يا شيخ، انت شافع مش كده؟ هي ذكاء قوي لدرجة ان هو ممكن يفهم حاجة غلط، وانا بهدلوه بعد كده متأخرين عنه، كان الجزاء من جنس العالم. ابن الرفع ده انت شفت عبارة ابن تيمية على ابن الرفع ايه؟ التعبير لا مش هيجاز، لا بالتعبير تتقاطر يعني كأن ايه الفقه معجون. هو ابن تيمية من خاص لا انا بكلمش على الشهادة، انا بكلم على التعبير، مش بكلم شهادة مين، هو شاهد لابن الرفع بيقول نظرت رجلا تتقاطر فروع الشافعيه من لحيته او من لحيته. فالتعبير ده كاني خلاص الراجل اتعجن بمذهب الشافعيه فعمال بينقط ايه فروع شافعيه. فتعبير جميل يعني. طيب وقوله قالوا عند المباشره واجب الصدور، يعني يبقى هنا الكلام على مساله ايه؟ مساله هل في بقى تكليف اثناء المباشره ولا لا؟ تمام. ولا ينقطع التكليف، هو دلوقتي باشر الفعل اثناء المباشره خلاص اتكلمنا على المساله دي. فبيقول ان هو قالوا اللي هم المعتزله عند المباشره واجب الصدور. طب اذا كان واجب الصدور الواجب هل واجب الصدور هل مطلوب ايقاعه؟ لا، اذا كان واجب الصدور، لا الواجب بالمعنى العقلي، عندنا ثلاث احكام للعقل، واجب ومحال وايه وجائز. هل الواجب مطلوب ايقاعه؟ هل الممتنع مطلوب ايقاعه؟ لو يتعلق المفروض بالجائز هو انه واجب الصدور، تمام. طيب والآية، احتجت المعتزلة علينا بأن الفعل عند المباشرة واجب الوقوع. طيب ازاي واجب الوقوع بقى؟ فلا يكون دي مشكلة يعني لسه حبينا شيخ الإسلام، فلا يكون مأمورا به لعدم القدرة عليه. ما هو ليه الواجب الواجب العقلي والممتنع العقلي غير مأمور به؟ لأنه غير مقدور، مش كده؟ هل انت مقدور لك الواجب او مقدور لك الممتنع، ولا المقدور هو الجائز فقط؟ اللي هو الممكن. فطبعا لو المعتزلة اثبتوا انه واجب الصدور فبالتالي غير مقدور، وبالتالي لا يكون ايه مكلفا به. بيقول لي فلا يكون مأمورا به لعدم القدرة عليه، لان القادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك، ولانه لو كانت له قدرة على تحصيله لكانت ايه محصلة للحاصل. طيب، واجاب المصنف بقوله قلنا حال القدرة والداعية كذلك. طبعا دي مسألة في علم الكلام مشهورة باسم الدواعي والصوارف، مسألة طويلة جدا، تمام، مش موضوعنا برضو، احنا نقرأ على قد المستوى اللي احنا فيه. وتقريره متوقف على تفسير القدرة والداعية. فاما القدرة فالمراد بها هنا هو التمكن من الفعل كما تقدم نقله عن البرهان، واما الداعية، هذه تفسير القدرة المتكلم عليها الان. طب والداعية؟ فنقول اذا علم الانسان او ظن او اعتقد، ثلاثة دول هم علم او ظن او اعتقد ان له في الفعل او الترك، تمام، مصلحة راجحة، حصل في قلبه ميل جازم إليه، فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد هو المسمى بالداعية مجازا، لأنه هو إلا حيدفع الإنسان للفعل. في النهاية مدار كل المسائل تدور إلى ترجع إلى المصالح والمفاسد، المصلحة داعية، تمام، والمفسدة إيه صارفة، ودي المسألة المسمى بالدواعي والصوارف، تمام. طب إيه اللي هيدعو للفعل؟ إما أن يعلم او يظن او يعتقد ان هذا الفعل ايه فيه مصلحة، ان هذا الفعل فيه مصلحة. العلم بيكون عن دليل، العلم ايه، لا العلم بيكون، العلم بيكون عن دليل، والاعتقاد قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق، لان الاعتقاد يقسم الى صحيح وفاسد، لكن العلم لا يكون الا مطابقا. مش احنا بنقسم الاعتقاد لصحيح وفاسد؟ ليه؟ هو قد هو فيه جزم ايضا، لكن قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لكن العلم شرط ان هو يوصف بكونه علما ان يكون مطابقا للواقع عن دليل. التقليد برضه فيه جزم بس لا عن دليل، بس شرطه ان هو لو شكك لم يتشكك عشان تصحح ايمان المقلدين. صعيدي انتوا عندكم مين في الجزائر مقابل للصعيدة؟ انا صعيدي برضه. ولا عموم الجزائريين؟ لما كل بلد فيها كده وكده. ايه؟ طيب، هذا العلم او الظن او الاعتقاد اللي هو دعاه لهذه المصلحة لا يسمى بالداعية مجازا، من قولهم دعاه اي طلبه، تمام، وكأن علمه بالمصلحة هو اللي ايه طلب منه الفعل، وقد يسمى الداعي بالغرض. المهم بقى، والمجموع من القدرة والداعية، القدرة اللي هو قال بمعنى ايه تمكن من الفعل، والداعية يسمى بالعلة التامة. الكلام ده كله في محل نزاع في علم الكلام، مش متفق عليه، بس هو دلوقتي بيذكر احد المذاهب يعني. يسمى بالعله التامه. يعني ايه عله تامه؟ طالما قلت عله تامه، يعني طالما وجدت هيوجد المعلول على طول، ادي معنى التامه. تمام ايه؟ ما العله مقابله الناقصه، بس الناقصه لا تستدعي معلولها لحد ما تتم، يعني دي ما تسمى بس ده اصطلاح. لا، العله دي اصطلاح عامه الاصوليين بمعنى العلامه او المعرف. العله في اصطلاح المتكلمين بمعنى المؤثر، ما لهاش معنى الا كده. يعني العله عند المتكلمين بمعنى المؤثر، وعند الاصوليين او عام بمعنى العلامه او المعرفه. من هذه علل اي امارات، مش ان هي مؤثره. دلوقتي هو الكلام هنا كلام كله كلامي، لان من مبادئ كلاميه. فهو بيقول وقد يسمى الداعي بالغرض. طيب، والمجموع من القدره والداعيه يسمى بالعله التامه. العله التامه هيبقى معناها ايه؟ اللي هي تستدعي معلولها. تمام. فاذا وجدت اللي هي العله التامه يجب وقوع الفعل. احنا قلنا كل ده محل نزاع فين؟ في علم الكلام. فقال لي اذا وجدت القدره والداعيه يجب ايه؟ وقوع الفعل. وقيل لا يجب، لكن يصير الفعل اولى. طبعا احنا هنا مش مطالبين بالنقاش الكلامي، احنا ناخد هذه المسائل مسلمات من العلم الاعلى اللي هو علم الكلام، لان النقاش يزوغنا طويل الزيول. لكن يصير الفعل اولى. واذا عدمت الداعيه امتنع وقوعه اللي هو الفعل على المختار الذي جزم به الامام، اللي هو الامام الرازي يعني. ونقل الاصبهاني شارح المحصول في الأوامر أن أكثر المتكلمين على أن الفعل لا يتوقف عليها. طيب، إذا علمت ذلك يبقى احنا عرفنا معنى القدرة والداعي، القدرة والداعية. فنرجع لكلام المعتزلة مرة أخرى. فتقرير ما قاله المصنف من وجهين. أحدهما ما قاله في المحصول أن القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل، ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر، فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه لا. هو بنقرر كده كلام المصنف اللي هو البيضاوي يعني. مع كونه واجب الوقوع، فانتفى قولكم إنما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا. هو ده كلام المعتزلة. المعتزلة بيقولوا إيه؟ إن عند المباشرة أصبح إيه؟ أصبح الفعل واجب الصدور. طيب، واجب الصدور لا تتعلق به او لا يكون مقدورا، لانه خلاص واجب الصدور فلا يكون مقدورا. طب واذا لم يكن مقدورا يبقى ينتفي التكليف. تمام. فاحنا الشيخ بعد ما اتكلم على العله التامه اللي هي مكونه من القدره والداعيه، قال والله او مع الداعي، الداعي والداعيه ما فيش مشكله. قال ان هي مؤثرة في وجود الفعل، ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر. وبرهان هذا يطلب من علم اصول الدين. برهان ايه؟ جواز مقارنة المؤثر للأثر. تمام. هذا يطلب من علم اصول الدين مش في اصول الفقه. فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع، فانتفى قولكم ان ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا. الثاني وهو الأقرب إلى كلام المصنف وأشار إليه صاحب الحاصل، أن الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية اللي احنا سميناها بالعلة التامة، فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عند المعتزلة. لا، إلزام للمعتزلة كده، لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل، مع أن الفعل واجب الوقوع. ما انت قلت عليها علة تامة، وطالما علة تامة يبقى يجب الايه؟ يجب الوقوع، يجب صدور الفعل. تمام. وإذا اجتمعت القدرة مع الداعية وتوفرت العلة التامة كويس، يبقى أصبح الفعل واجب الوقوع، وهو مأمور عندكم، لأن اجتماع القدرة والداعية من جملة الأزمان اللي هي قبل الفعل، صح؟ فيصير مأمورا مع كون الفعل إيه؟ واجب الوقوع. وده خلاف الايه؟ مدعاكم. ها؟ لا هو مش في زمن قبل الفعل، بس اذا وجدت العله بتبقى مجرد وجودها اصبح الفعل واجب الوقوع. لا العله مقارنه للمعلول. ما هو دلوقتي اذا العله توفرت، مش العله تستدعي معلولها قطعا. اذا بمجرد وجود العله يوجد المعلول. لا بس هو هنا في حته دقيقه، ان هم بيقولوا ايه لسه هيذكرها الشيخ الاسنوي يعني. طب نقراها وهرد عليه. طيب لكونه من جمله الازمان التي قبل الفعل، مع ان الفعل واجب الوقوع في تلك الحاله، فينتفي ما قلتموه. هنا السؤال بقى بتاع الشيخ امين اللي هيجاوب عليه الاسنوي. واعلم ان العله هل هي متقدمه على المعلول او مقارنه له. انت دلوقتي بتقول ايه؟ ان هي قبله يعني. فهو بيقول طيب هل هي متقدمه على المعلول او مقارنه له؟ فيه قولان مشهوران. هل زمن وجود العله هو نفسه زمن وجود المعلول بمجرد وجود العله توجد معها المعلول، ولا العله متقدمه على المعلول؟ يعني العقل بيقول كده. هو اللي لو احنا يعني دققنا ونظرنا في كلام الفريقين قد يقال بان ايضا الخلاف لفظي، لان اللي بيقول ان تقدم العله على المعلول بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو قسمنا الزمان الى انات متخيله، وافترضنا ان الان ده اقل ايه جزء من الوقت. طبعا هو ده مجرد فرض منطقي للبناء عليه، لان طبعا لا يتصور ان الا ويمكن انقسامه الى انين، وانت تخش للان الثاني فينقسم ايه الانقسام المتوهم ده. لكن هنفترض طب هنفترض ان احنا وصلنا لاقل اجزاء الزمان اللي هو الان، تمام؟ لكن ده زي ما قلنا فرض ايه منطقي لبناء الاشياء عليه. طيب انا لو وصلت لهذا الان ووجدت فيه العله معايا يا شيخ طلحه، لو وصلت لهذا الان، اهو انا في الان دلوقتي، الان دي المفروض كلمه الان دي نقطه. لو انت قعدت تحققها كده النقطه دي ملهاش ابعاد زمنيه المفروض، بس مش عدم، تمام؟ ولا وجودي ايه؟ ولا وجودي يعني. ما هو زي النقطه ملهاش ابعاد في الهندسه، ملهاش ابعاد، تمام؟ طيب لان اللي ليه بعد واحد الخط، اللي ليه بعدين السطح، اللي ليه ثلاثه الحجم، لكن النقطه المفروض انها يعني ايه ملهاش ابعاد، تمام؟ دي في الامور العامه بتناقش يعني. طيب وده من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها التطور بالمناسبه، بنتكلم عن الاجتهاد، تطوير بقى الايه الذي ينبغي ان يدخل علم الكلام، تطوير الامور العامه، لان الامور العامه دي كانت بتمثل المعارف اللي موجوده في عصرهم، اللي بعد ما تقرر يصح البناء عليها لاثبات الحدوث واثبات خالقيه العالم وخالقيه الله سبحانه وتعالى الى اخره. طب لما تقدمت الابحاث دلوقتي، تمام؟ هنعمل ايه؟ هنعمل درس الامور العامه، ولا لازم ناخد امور عامه جديده؟ انا هدي لك مثال تحس بيه باهميته. احنا قلنا قبل لما تيجي مثلا الفلسفه الماديه، تمام؟ اول ما اكتشف القانون الثاني للديناميكا الحراريه اللي هو السكند لو اوف ثيرمودينامكس، ده كان بالنسبه لهم قاصمه الظهر. ليه؟ لان هو هدم قضيه ايه قدم العالم، تمام؟ طيب دلوقتي لو دارس العقيده والفلسفه مش عارف القانون الثاني للديناميكا الحراريه، هيهدم بيها ازاي هذا المذهب؟ ودارس الفلسفه في اوروبا على فكره بيدرس يعني شويه فيزياء وشويه رياضه. طب ادي حاجه، اديك مثال ثاني. لما تذهب مثلا لواحد زي ديفيد هيوم مثلا، ديفيد هيوم ده له يعني نقد لدليل المعجزات، وجي واحد بعديه برهن على هذا النقد، يقول لك مفيش حاجه اسمها معجزه، وبرهن على هذا النقد بطريقه الاحتمالات الرياضيه. طب لو دارس بتاع العقيده والفلسفه مش دارس رياضيات، وانت واخده اصلا من ادبي، هو يعني ادبي مش سبه بس يعني قصدي ده له تخصص ولا تخصص، او خدت من ادبي درس له بقى الكلام، طب هيفهم ازاي الكلام ده ويرد عليه مع ان القضايا بقت مختلفه. ادي لك مثال ثالث، في حاجه اسمها بعد نسبيه اينشتاين حاجه اسمها الكوانتم ميكانكس، ميكانيكا الكم. في احد تفسيرات ميكانيكا الكم، كويس؟ انها تفسيرات، في احد تفسيرات ميكانيكا الكم ما ينفي وجود الحتميه السببيه. يعني ان مفيش حاجه اسمها ده سبب في ده، ولكن ايه كله محتمل، ان كان ينفع ده وينفع ده وينفع ده، وان اللي جاي مش بالضروره انه يحصل على وفق لهذا القانون. يعني ده باختصار، هو في طبعا تدقيق في الموضوع ده. فطب انت هتيجي تستدل ازاي بدليل الايه؟ بدليل العنايه والاختراع؟ الا اذا نقضت نفس الاساس اللي هو الميكانيكا الكم دي، وان كانت فيزيائيه خد بالك، الا ان لها اساس فلسفي، وكثير من علماء الفيزياء في الخارج قديما وحديثا كانوا فلاسفه. ما هو ده زمان، بس ما الدنيا تطورت. بس احنا عايزين مثلا دارس العقيده والفلسفه الان يدرس اهم النظريات الفيزيائيه والرياضيه، مش هيبقى يعني ملناش دعوه بالتفاصيل. طيب الان احنا نتكلم على استاذ العقيده والفلسفه الذي يتصدى لنقد الفلسفات المعاصره من وجهه نظر دينيه. هيتصدى ازاي وهو مش مستوعب لهذه النظريات؟ يعني ما جه راضي يرد. الراجل كان عارف رياضه وعارف فيزياء وعلماء علم عصره وغيره وغيره وغيره، وكانوا يعني بيستخدموا هذه العلوم. تمام. طيب فهو هم بيقولوا بقى ايه، لو انا قسمت الزمان الى انات وقلت الان ده اصغر وحده، يعني فرضنا ان في اصغر وحده كده متوهمه، فلو وجدت العله في هذا الان هتكون الايه، هيكون المعلول في الان التالي ومفيش فاصل زمني. ادي معنى التقدم. واللي قال بالمقارنه نفس المعنى، قال بمعنى المقارنه ايه، انه ليس ايه هناك فصل زمني، وانما في زمن ايه، في زمن واحد. بس مش في نفس الان، ما مش هينفع الان هيستوعب. بس الفلاسفه الاسلاميين لا، هو انت لو رجعت للمطالب العالية، وده من اوسع الكتب اللي هي استوعبت مذاهب الناس، هتلاقي لا ان في من قال بقدم المادة والصورة، قدم الهيولة والصورة، اسف قدم المادة وحدوث الصور. تمام. وفي منهم من قال بالاثنين. ولكن المشهور اللي انت بتقوله اللي هو قدم المادة وحدوث الايه، حدوث الصور. لا لا انا احقاقا للحق، لا لا، ما انا بقول لك هو لا، هو مذهبه يختلف في تفسيره لانه مش دي نفس العباره. هو نص عبارته ايه او معنى كلامه، انه يعني ما من حادث الا وقبله حادث لا الى اول، وان كان الخالق سابقا على المخلوق. فانت إذا عايز تذهب به إلى القول بالقدم وتلزمه بهذا، يبقى ده مجرد إلزام لازم قوله. وأنا قلت والله ده هو يعني بيقول إن لا أولية لعملية الخلق، وأنه لا زال الله خالقا ويحدث عالما ويفني آخر، فهو بيحتج بإن إيه؟ بإن قبل وجود العالم كان العالم ممكنا، صح؟ وهذا الإمكان ليس له أول. فالمتكلمين بيقولوا فرق بين قدم الإمكان وإمكان القدم. طب هل هو فعلا في فرق ولا مفيش فرق؟ الفلاسفة الإسلاميين برضو مش كلهم قائلين بالقدم بالمناسبة، يعني الفارابي في بعض كتبه يقول بالحدوث، وبعض فلاسفة المسلمين يقولون بالحدوث. بس هو حتى القائلين بالقدم من فلاسفة المسلمين، عشان كده مسألة التكفير اعترض على الشيخ أبو حامد من بعض المحققين في مسألة التكفير، إن أولا ليس كل الفلاسفة قائلين بالقدم، ثم اللي قال بالقدم قال بالقدم مع كون الله عز وجل خالقا. فأنت شايف إن في مشكلة. تمام. لكن هو القائل بالقدم ما تصورش هذه المشكله، فازاي هو لم يتصور هذه المشكله واثبت الخالقيه؟ فانت تكفره لان هذا كلامه يؤدي الى كذا، مع انه ينفي عدم، ينفي الا يكون خالقا، بل يثبته خالقا. انا بس ما بتكلمش، مش معنى كده كلامي تصحيح للمذهب الفلاسفه، انا كلامي كله في درء الكفر وامتناع التكفير. يعني التكفير ده مسألة صعبة جدا. واحترام طريقة التفكير الآخر. في حاجة أنا عايز أقولها، سمعت إن الذين يقولون بتفرق الفلاسفة إلى فلاسفة مسلمين وفلاسفة مسلمين ده تقسيم يعني غير مفروض، وإن أبو نصر الفارابي وابن سينا وغيرهم ممن صنعوا نفسهم فلاسفة كانوا على نفس أصول فلاسفة أهل اليونان، وإن مفيش تقسيم إسلامي غير إسلامي. لا هو هو ده راجع الى تقسيم كل ما قسموا الناس لجنس اري، الجنس الاري هو اللي بيفكر والجنس التام ما بيفكرش. خد الفلسفه كده جمله يعني متشرده زي ما بيقولوا واتكلموا عنها وقالوا ما فيش ما يسمى بالفلسفه الاسلاميه. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه. هو كتير من الفلاسفه المشهورين كانوا مؤهلين ان يفكروا تفكيرا على الاقل يقترب من ارسطو، لان ارسطو عبقري فعلا، لكن واقع الامر ان ابن سينا والفارابي وابن رشد كانوا حقيقه ان هم سائرين في فلك ايه فلاسفه اليونان، ويعني ما تقدرش تقول ان كان لهم شخصيه مستقله، يعني لا ده الحقيقه يعني. لكن ليس كل فلاسفه المسلمين هكذا. في بقى فيلسوف نقد التيار المشائي بالفعل، وابن تيميه اعتمد عليه كتير على فكره، بعيدا عن انك وافقت ولا خالفت ابن تيميه، لان كان هضم الفلسفه كويس جدا. هو اعتمد على ابن رشد، واعتمد على ابن عربي الشيخ الاكبر، واعتمد على الرازي، لو اعتمد على الفيلسوف اللي هقول لك عليه دلوقتي، وده تقول له مهم جدا. ونقد التيار المشائي نقد قوي، وكانت تمثل اول ايه او نقد حقيقي قوي صاحب مدرسه ابن ملكه، صاحب المعتبر ابن ملكه صاحب المعتبر اللي هو يقال انه كان يهوديا في اسلم يعني. لكن هو ده اللي نقد التيار المشائي نقدا قويا. لو فاضي تقرا المعتبر خير وبركه، مش فاضي رساله الدكتور احمد الطيب في ابن ايه في في في ابن ملكه، هذا كانت رساله الدكتوراه بتاعته، واستعرض فيها اراءه ومطبوعه هي في الشروق يعني كويس. فده في الفلاسفه، لا في ناس كانوا فعلا عندهم الاهليه انهم يخرجوا من عباءه الفلاسفه، لكن هم صاروا في فلكهم زي ابن سينا والفارابي، ده يعني ده واقع. اللي انتقد اللي انتقد الفلاسفه نقد حقيقي، وتقدر تعتبره فلسفه برضه يعني، هو في نظر الغرب فلسفه، المتكلمون. لان احنا قلنا قبل كده ايه اللي هيفرق بين ده وبين ده، احنا قلنا الانسان له قوتان، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ قوة علمية وقوة عملية. فالباحثون في القوة العلمية إن كانوا مليين فهم متكلمون، مسلمون أو يهودا أو نصارى، وإن كانوا غير مليين فهم فلاسفة مشاؤون. والباحثون في القوة العملية إن كانوا مليين فهم صوفية، مسلمين كانوا أو يهودا أو نصارى، وإن كانوا غير مليين فهم فلاسفة إشراقيون. موجود حاجات كتيرة بس ممكن تلاقيه في دستور العلماء، عارف دستور العلماء؟ وموجود في أماكن كثيرة يعني. دستور العلماء واحد هندي مشهور الكتاب يعني، هو كتاب زي كتاب زي كشف الصراحات الفنون كده. دستور العلماء. لا مش لازم، لا مش لازم يوصل، لا مش لازم. ما هو أرسطو مختلف عن أفلاطون. كويس، ايه الفرق بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي؟ ليه؟ بعبارة كده، بعبارة سهلة، البحث الفلسفي بحث عقلي حر طليق، فحيثما أدى به البحث يعني مطرح ما ايه ما ترفضه إليه. لكن البحث الكلامي ده تعرفه، بيقولوا كده بحث عقلي على قانون الإسلام. لا انا بنستخدم عباراتهم يعني، بس هي طبعا هي نفس العباره دي فيها مناقشه. يعني دلوقتي انت بتقول بحث عقلي، وقلت ان انا ايه هستخدم البرهان. طبعا انت عارف البرهان يعني ايه في الصناعات الخمس في المنطق، اللي هو المقدم المكون من المقدمات اليقينيه. فما ينفعش تقول لي مقدمات يقينيه وترجع تقول لي على قانون الاسلام، لان مقدمات يقينيه يبقى المفروض ان تكون النتيجه يقينيه، الا اذا قصد بقانون الاسلام ان انت يعني ايه يعني ستعضدها مثلا ب ب ب, ب بقضية دينية أو دليل بقضية دينية، أو هتستمد نفس القضية العقلية من القرآن زي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وبعض الباحثين بيقولوا والله يعني فيلسوف إسلامي يعني فلسفة نشأت في ظل الإسلام يعني. لا لا، اول فلسفه فلسفه الفلسفه فلسفه بس مش لازم يوصل يعني في ظل ظروف معينه ممكن يبقى الكريم مثلا غير ما احنا ما بننكرش كده، بس هم علماء الاسلام بيقولوا ده علم عقيده او علم كلام. ما هو الباحث المتجرد ما هي فلسفه. طب ما هو علم كلام فلسفه، امال هو ايه؟ واصول فقه فعلا فلسفه. الشيخ علي سامي النشار قال دي فلسفه، لا مش علي سامي النشار، الشيخ مصطفى عبد الرازق الله يفتح عليك شيخه، هو اللي قال دي فلسفه المسلمين. ما ده صحيح، فعشان كده احنا كنا حتى بنقول ان والله احنا لو عايزين يعني نعمل هذه النهضه وهذا المشروع يبقى لابد ان احنا نعيد تقديم علم الكلام مره اخرى وعلم اصول الفقه مره اخرى وعلم التصوف مره اخرى، باعتبار ان اي نهضه لابد لها من اساس اخلاقي، وهم الصوفيه وعلماء الكلام وهو كان لهم الجهود المميزه، بس مش اعاده تقديم القديم فقط، بل اخذ ما يكون صالحا لزماننا ومعاوده الاجتهاد. احنا هنخرج على الاصول دي، طب نخلص ثلاث سطور نخلصهم، الناس بتوع الشافعيه يمشوا، واللي عايز يحكي في علم الكلام نبقى نعمل قاعده في علم الكلام ايه خارج الجامعه الازهر، عشان في حريه فكريه يا مولانا. افرض احنا قاعدين دلوقتي احنا افرض احنا دلوقتي كنا اتكلمنا ونصرنا قبل المعتزله في مساله، مش ممكن نذبح يا شيخ؟ والشيخ بيقولوا انا ما سمعتش بيقول الشيخ عبد يوسف النصر نصر المعتزله على طول. بس ايرو الكتاب بتاع الشيخ مصطفى صابر ده هيستفيدوا منه جدا يعني. طيب، واعلم ان العله هل هي متقدمه على المعلول او مقارنه له، فيه قولان مشهوران، فان التزم الخصم القول الاول فجوابه الثاني، وان التزم الثاني فجوابه الاول، خلصنا. فتلخص انه لا بد منهما، ولك ان تقول اذا كان الفعل قبل المباشره غير مقدور عليه، وعند المباشره واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع او الوجوب وهو محال. يعني كده يعني بيقول لك ولك ان تقول، ده كده بيهدم كلام المعتزله وكلام الخصوم، لان على كلام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الجمهور يبقى واجب الوقوع، وعلى كلام المعتزله ما بيقول اذا كان الفعل قبل المباشره غير مقدور يبقى ده ممتنع، واذا كان عند المباشره واجب الوقوع يبقى ده ايه؟ واجب. فيلزم التكليف بالممتنع او الواجب وهو محال. لا يعني لك ان تقول، لا احنا نقول ليس لك ان تقول، بل هي المساله في غايه البساطه بقى نلخصها، اللي هي اغمض مساله في اصول الفقه، دي اغمض مساله في اصول الفقه، ثم هي كما ذكروا قليله الجدوى ولا يترتب عليها فروع. تمام؟ وفي الاخر الخلاف لفظي. الخلاصه ان عندنا قدره قبل الفعل بمعنى سلامه الحواس والالات، وقدره اثناء الفعل بمعنى العرض المقارن للفعل. طيب قبل عند دخول الوقت، قبل دخول الوقت اعلام لانه سيصير مامورا. طب بعد دخول الوقت توجه التكليف عند الشافعية والحنابلة والمالكية على معنى وجوب الأداء الموسع، بمعنى أن أي جزء من أجزاء الوقت يصلح، وده خطاب تكليف. تمام؟ وعند المباشرة أصبح إيه؟ تضيق الوقت وأصبح واجب مضيق ولازم يفعل، بمعنى وجوب الأداء. كويس؟ أو إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يسع الصلاة فأصبح الإيه؟ الفعل واجب الأداء. طيب وعند الحنفية إذا دخل الوقت توجه إليه خطاب الوضع، خطاب الوضع بمعنى شغل الذمة، وإذا باشر أو لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يسعى الفعل توجه إليه خطاب التكليف بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها اللي هو وجوب الأداء. تمام؟ وإذا انقضى الفعل فقد انقطع إيه؟ التكليف. ويبقى احنا المرة الجاية إن شاء الله. قال الفصل الثالث في المحكوم به، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوانا بقى الشفعية يمشوا عشان الحنابلة ما يزعلوش.